افتتح معرض الكتب والصور والفنون الجميلة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للاحتفال بعيد الشمس يوم 9 من هذا الشهر في بكين بالصين. تسطرت واجهة المعرض صورتا زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين، ثم عرضت الصور عن الحياة النبيلة لزعيمين العظيمين ومآثرهما الخالدة، والأخرى عن النشاطات الثورية للقائد العلى المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت مؤلفاتهم كلاسيكية الخالدة والكتب والصور وتوابع البريد التي تعرف بالواقع المفتخر لكوريا جوتشي المتطورة بسرعة فائقة على مر الأيام، والتاريخ العريق لبلادنا والممتد إلى 5000 سنة وثقافتها الباهرة، وكذلك أعمال الفنون الجميلة المشبعة بالمواهب الإبداعية لأبناء شعبنا. شارك في حفلة افتتاحه سفيرنا وأفراد سفارتنا لدى الصين وعاملون في الوحدات العديدة، وطلبتنا المقيمون في هذا البلد والمغتربون الكوريون وشخصيات المحافل الثقافية والسكان فيه. وضع المشاركون أولا سلات الزهور وباقاتها أمام صورتي زعيمين العظيمين الباسمين وسلموا عليهما. ألقيت فيها كلمات، ثم تفقد المشاركون قاعة المعرض، وعرض فيه الفيلم الوثائقي الكوري بيونغيانغ المزدهرة.